ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وابن امير المؤمنين لما استشهد على يد اللعين ابي لؤلؤه غلام المغيره بن شعبه واستشعر الموت قال ما احد احق بهذا الامر ممن توفي. هذا ابو لؤلؤه كان يقال انه كان مجوسيا وكان يعني كان مجوسيا وكان يعمل يعني عصيفا أو أجيرا عند ويؤخذ منه خراج يعني على ما يعمل، فشكى إلى سيدنا عمر فقال له ماذا تعمل، فعد له كان يعني محترفا بأمور له عدة حرفات يشتغل بحرفة كذا حرفة كذا، فقال ما ذكرته من خراج قليل، أنه أنت عندك حرف كثيرة. فقال له لأعملن رحا لأصنعن رحا يتحدث بها الناس. الرحا هو حجر الطاحون الذي يطحن به، يعني هو لكثرة حرفه قال لأصنعن رحا، السامع يقول إنه سيعمل على صناعة رحا يعني يتحدث بها الناس يعني ما صنع أحد مثلها. فلما ذهب قال سيدنا عمر لقد توعدنا العبد آنفا، يعني فهم منها أنه هدده لأصنعن رحا يتحدث بها الناس، قال لقد توعدنا العبد آنفا رضي الله تعالى عنه. كان يستطيع يفعل ما بدا له به، لكنه كان عدلا، كان يتقي رب العالمين سبحان الله. نعم. قال واستشعر الموت قال ما احد احق بهذا الامر مما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمع عثمان وعلي والزبير وطلحه وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله ابنه بشرط ألا يكون خليفة رضي الله عنه. قال ويكون معكم عبد الله بن عمر، هو هكذا قال عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، هكذا قال. نعم. وجعلها شورى بينهم فاجتمعوا بعد دفنه رضي الله عنه وفوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف. هو في أول المسألة الذين يعني الزبير وسعد قالا لعبد الرحمن بن عوف لا نحن لا نريد انظر بين عثمان وعلي، فذهب إلى علي وعثمان وقال لهما إن فلانا وفلانا قد فوضاني وجعل الأمر إلي فماذا تقولان، فقالا فوضناه إليك فاختر بيننا. نعم. قال فاجتمعوا بعد دفنه رضي الله عنه وفوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه، فاختار عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة فبايعوه. واختياره أيضا لم يكن هكذا يعني كأنها يعني كأنها مجرد نزوة، لم يكن هكذا، لأنه الذي ورد في صحيح البخاري أنه قال عند اختيار عثمان إني رأيت الناس فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، معناه هو يعرف أن الصحابة لأن الناس زمنه كانوا الصحابة، قال فما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، معناه أن مجملهم كانوا يرون له الفضل على سيدنا علي. نعم. درسوا الناس عن عثمان يا إخوان، درسوا الناس عن عثمان، لأنه قد يكون أقل واحد يعني بين الخلفاء الأربعة ذكرا بين المسلمين. بعض الناس يشعرون كأن عثمان يعني ما صنع شيئا. سيدنا عثمان كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسله لمفاوضة قريش وكان تحت الشجرة قال أين عثمان، قالوا يا رسول الله في مكة، يعني بأمرك في مكة، فرفع يده هكذا وقال هذه يدي تبايع عن عثمان. وزوجه الأولى فلما ماتت زوجه الثانية، فلما ماتت قال والله لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان. هذا عثمان بن عفان يعني بين الناس خصوصا بين المسلمين، يعني الناس مشغولون، وأبو بكر على راسي، وعمر على راسي، وعلي على راسي، كلهم أهل خير وكلهم أهل فضل ولهم رتبتهم، لكن عثمان يعني ليس كثير من الأمة يعرفون فضائله. هذا الرجل الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فدعا الناس لجيش العسرة، فقام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، يعني جاهزة من أجل الجهاد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة من منبره وقال، يعني دعاهم إلى الصدقة، فقال سيدنا عثمان علي 100 أخرى بأقتابها وأحلاسها. ثم نزل الدرجة الثالثة وقال ودعاهم إلى الصدقة، فقال سيدنا عثمان علي 100 ثالثة بأقتابها وأحلاسها يا رسول الله. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يضرب كفا بكف هكذا ويقول ما على عثمان ما فعل بعد هذا، ما على عثمان ما فعل بعد هذا. يعني سيرته بين الناس كأنه لا يذكر، الناس يحبون الذي ضرابين السيوف، يحبون ضرابين السيوف ويحبون الذين يعني قالوا وفعلوا. هذا الرجل الله ميزه بمزايا يكفيه من الشرف، أنه جمع المصحف يكفيه من الشرف. هذا الرجل أنه كان غنيا في قصر، كان إذا استيقظ ليلا وعنده من العبيد والجواري يعني يقوم من الليل على أطراف أصابعه لا يزعج الجارية حتى يقوم ليصلي. رهيمة واحدة من جواريه كانت تقول وكنت أراه ينسل من فراشه فيأتي الميضاءة فيتوضأ ثم يقوم الليل بالركعتين يقرأ كتاب الله. عثمان بن عفان هذا يعني أنتم أهل دعوة، أنتم دعاة إلى الله، علموهم من هو عثمان. بعض الناس يعني تقول له عثمان خير من علي، يقول دايش دايش. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان جالسا على حافة بئر ثم استأذن عليه أبو بكر، وكان يظهر شيء من رجله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مما يستر عادة في البخاري من فخذه أو من ساقه، فأذن له فدخل وبقي على حاله. ثم استأذن عليه عمر فأذن له وبقي على حاله. ثم لما استأذن عثمان غطى رجله ثم أذن له. فلما خرجوا قالت له سيدتنا عائشة يا رسول الله لقد استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم استأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان يعني غطيت ثم أذنت له. قال لها يا عائشة أفلا استحي ممن تستحي منه الملائكة. هذا عثمان يعني الناس لا يعرفونه. كيف يعرفونه بالاسم؟ يعرفونه بالاسم، لكن المسألة ليست مسألة الاسم، ليعرفوا من هو. هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بشهادة، قال له يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، وإن أناسا لمراودوك على خلعها فلا تخلعها لهم ولا كرامة. يا عثمان كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. يا عثمان كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا عثمان. يعني مهم يا إخوان أن دائما أن نبين للناس يعني عن حاله، يعني يكاد لا يذكر، وبعض الناس يحملون عليه. هم الفتنة بدأت بالحملة على عثمان حينما شيعوا في الأمصار أنه والعياذ بالله تعالى يعني صار فاسدا، صار يولي الأحكام أقاربه وغير ذلك. هذا من الفساد، الطعن على عثمان من أقبح القبائح. نعم. قال تبايعوه وقالوا له فكان ذلك إجماعا. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما استشهد عثمان رضي الله عنه اجتمع كبار المهاجرين والأنصار بعد 3 أو 5 أيام من موته على خلافة علي كرم الله وجهه، والتمسوا منه قبول الخلافة فقبل بعد مدافعة وامتناع كثير، فبايعوه وصارت خلافته مجمعا عليها من أهل الحل والعقد، فقام بأمر الخلافة 6 سنين، واستشهد على رأس 30 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم نصاب الخلافة على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم تصير ملكا عظيما، أي ملكا ظالما. الملك العضوض معناه الملك الظالم. نعم. وقيل إن 30 إنما تمت بخلافة أمير المؤمنين حسن بن علي كرم الله وجههما ل6 أشهر من وفاة أبيه، كذا بشيخ الشيبانية للشيخ علوان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون، الذين نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم وحث على اتباعهم واقتفاء آثارهم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الذي يأتي يدخل، يوجد هنا فراغ يا إخوان، ادخلوا أو ليقم بعض الذين هنا إلى الداخل حتى يتسع للإخوان، بس حتى لا يضطرب المجلس كله شيخاً يدخلون دغري. نعم. قال: ونقول إن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهم أي الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أي أبو عبيدة أئم هذه الأمة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعرف ماذا كان لقب سيدنا الزبير بن العوام؟ نعم. قال: كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي أمينا، وأميني أبو عبيدة عامر بن الجراح. وفي الجامع الصغير رامزا للبخاري عن أنس: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله تعالى أبو عبيدة ابن أبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله تعالى عليه أجمعين. ونقول: من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته المطهرين فقد برئ من النفاق والضلال إما ذكر الله له من المزايا الحميدة والخصال، وقد قال تعالى: فما ذا بعد الحق إلا الضلال، إذ هما مدان وبترك أحدهما يثبت الآخر، والحق ما جاء به الكتاب والسنة. وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر والأئمة المجتهدين أهل الفقه والنظر المقتفين سواء السبيل لا يكثرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن كان على غير سبيل المؤمنين فهو من أهل الجحيم المقلدين. ولا نفضل أحدا من الأولياء رضي الله عنه على أحد من الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة مكرمون بالوحي. ليس فقط عن خوف الخاتمة، الأنبياء معصومون عن كل ذنب من الكبائر أو من صغائر الخسة، وكذلك محفوظون من الكفر قبل البلوغ، قبل النبوة وبعدها. هذه أشياء عصمهم الله منها فلا تحصل منهم بالمرة. نعم. قال مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، ومأمورون بتبليغ الأحكام والإرشاد للأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. يعني لا يوجد نبي إلا وهو مأمور بذلك. نعم. قال فما نقل عن بعض الكرامية جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال. نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع، لأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الذي ليس بنبي، كذا في شرح العقائد. يعني إذا كان الكلام عن تولي الله له أن النبي من الأنبياء، يكون لابد أن يكون ولي الله، هو نبي بالاصطفاء وولي بكثرة الاستجابة لما أمر الله سبحانه وتعالى، فأيهما هو إلى الله بها أقرب؟ يعني عن نفس الذات، ليس أن واحد من الأنبياء يكون واحد من الأولياء خيرا منه، هذا لا يوجد، ولا يوجد من يقول بذلك، ومن قال بذلك فقد خرج عن كلام الملة. الأنبياء أفضل الناس. الله تعالى بعد أن ذكر جملة من علماء بني إسرائيل قال وكلا فضلنا على العالمين، معناه على كل المخلوقات. الأنبياء أفضل ما خلق الله تعالى الأنبياء. نعم. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم جمع كرامة، وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، يظهر على يد عبد الله بالصلاح ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. هلا المسألة هنا، قال جعل الفرق بينها وبين المعجزة أنها خلت عن معنى التحدي، لكن لو اقترنت كرامة الولي بالتحدي هذا لا يحيلها معجزة، لأن المعجزة هي فعل الأنبياء، إجراء الله هذا الفعل على يد الأنبياء، أما الكرامة هي فعل خارق للعادة يظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله، يدل على صدق اتباعه لنبيه، سواء كان ذلك مقرونا بالتحدي أو غير مقرون بالتحدي. المعجزة لأن هذا الرجل الذي ظهر على يده الخارق ما قال أنا نبي، أما المعجزة فأمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، والآن يأتي تعريفها. نعم. قال فامتازت بعدم الاقتران بالتحدي. وأكون على ذكر أنني نبهتكم حتى لو كان معها تحدي هذا لا يحيلها معجزة، لا نصف الأولياء بالمعجزات، المعجزات للأنبياء. نعم. قال فامتازت بعدم الاقتران بالتحدي عن المعجزة وبكونها على يد ظاهر الصلاح عما يسمى معونة، وهي الخالق الظاهر على أيدي عوام المؤمنين تخلصا لهم من المحن والمكاره. يعني المعونة هذه قد لا يكون الإنسان المراد الكلام عنه لا يكون من الصالحين، لكن قد يحصل بالنسبة له شيء عجيب فيندفع عنه ضرر، أو يأتيه شيء من المنافع عن طريق الخرق العادة، لكن لا يكون هذا من باب أنه هو فعله، إنما فعل له معونة من الله تبارك وتعالى، ولا نعدها على الكرامات. نعم. قال وهي الخالق الظاهر على أيدي عوام المؤمنين تخلصا له من المحن والمكاره وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج. يعني شرط لها صحيح الاعتقاد وصالح العمل حتى نميز الاستدراج، لأن الاستدراج هو حديث نفس ونظرة شيطان تأتي الإنسان المستقيم، يعني الذي أحيانا يكون الإنسان يبدأ بالعمل الصالح ويكثر من السنن وغير ذلك، ثم بين هو كذلك يأتيه الشيطان ليشغله، فمثلا يكون هو قائم في البيت يصلي يجلس فيلقي الشيطان في باله أن فلانا سيطرق الباب، فيطرق الباب فيقول يا فلان ادخل، فيدخل يقول أنا أعرف، ثم يأتيه بواحدة أخرى وبغيرها فينسب الفضل إلى نفسه فيخرج من كمال الإخلاص إلى الله تعالى إلى مستنقع العجب بطاعة الله تعالى فتزل قدمه. لو كان هذا بالعادة لا يحصل أن تعرف القادم وأنت لا تراه، لكن هذا قد يكون من باب الاستدراج. لذلك هذا العبد الصالح آصف بن برخيا حينما قال لسيدنا سليمان، سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان مقامه مثل ما بين الظهر إلى العصر، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني حتى الولي الصالح يعد هذه الكرامة على نفسه، يقول هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لي، يعني ليختبرني هل أطغى وأعجب بنفسي وأتكبر أم أنني أزيد في شكران نعمته. هذا في معنى الاستدراج. نعم. قال وبمتابعة نبيه قلبه عن الخوارق قبله عن الخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين. نعم، يعني وبمتابعة، يعني يكون هذا الفعل يؤكد صدق اتباعه للنبي. هو يقول هنا مع أنه مقارنة مسيلمة ليست، يعني لا، الأحسن أن تكون إرادا على أمر المعجزة، لأن هذا الرجل ادعى النبوة، هذا مسيلمة الكذاب أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد إلى محمد رسول الله، يعني أنا وأنت، يعني هكذا. أما بعد فإذا وصل كتابي هذا فتعالى نقسم الملك فيما بيننا وبينك. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه أمر لا يكتب له رسالة من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. على مسيلمة هذا في يحسن إيراد المثل في حينما تكون في مسألة المعجزة، لأن في حد المعجزة أن يكون موافقا لدعوى أن يكون موافقا لدعواه. لكن هو أورد هنا بالكرامة، يعني قال كبسط مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماءها حلاوة فصار ملحا أجاجا. هذا خارق. أنت يعني من منكم يستطيع يفعل ذلك؟ لو جئنا إليكم بماء حلو، من منكم يستطيع إذا بصق فيه أن يحيله ملحا أجاجا؟ هذا خارق، لكن خارق مكذب للدعوة. ورد أيضا أنه جاء له برجل إحدى عينيه أصيبت فما عاد يرى بها، وذاك الرجل يعني يعتقد فيه ما يعتقد من نبوة وجلالة قدر، فمسح له على العين السقيمة فعميت الصحيحة، يعني جاءه أعور فعاد أعمى. هذا أيضا يكذب دعواه، وهذا لا يصدقه، هذا مع أن هذا خارق، ما في واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك، لكن خارق أجراه الله على يده تكذيبا له. نعم. قال كبص مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة فصار ملحا أجاجا، ذكره الأقواني كذا في المطالب. والدليل على حقيقة الكرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره، خصوصا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل أحادا. وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عليه الصلاة والسلام، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز كذا في شرح العقل، يعني إلى إثبات الجواز العقلي، أنك تتكلم في جائز عقلي ولم يقع. يعني نحن نقول إنه كان يجوز عقلا أن يجعل الله سبحانه وتعالى أرض مكة وما حولها من حصباء وبطحاء أن يجعلها ذهبا لرسول الله، يمكن، لكن هل وقع؟ لا يقع، لم يقع، لكن هذا جائز عقلا. لكن لما تتكلم بالجواز العقلي وقد حصل؟ يعني سيدتنا مريم كانت تمكث في المسجد في المحراب، كانت تعبد ربها، ثم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني زكريا الذي يخرج ويرجع عليه السلام ليس عنده هذا، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. وقصة سيدنا خبيب بن عدي حينما قالت زوجة أسيره، حينما كان أسيرا قبل أن يقتل خارج حرم مكة، قبل أن يقتل صبرا، قالت ما رأيت أسيرا أكرم من خبيب، كان مقيدا إلى نخلة مربوط. قالت ووالله إني رأيته يأكل قطفا من عنب وما بمكة من عنب في ذلك اليوم. هذه كرامة. أو نداء سيدنا عمر من المدينة المنورة إلى أرض نهاوند، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فنبه الجيش. هذه كرامة، وهذا كله واقع وكله صحيح. نعم. قال بعضهم ومن تهوا لوالد من غير أب، يعني هنالك حد في بعض المعجزات لا تكون كرامة لأنبياء. نعم، ما القرآن هذا هكذا، في معجزات لا تكون، يعني قالوا العلماء ومن تهوا لوالد من غير أب، لولد من غير أب، يعني لا يصل بالكرامة إلى أن يولد واحد من غير أب كما حصل لسيدنا آدم، كما حصل لسيدنا عيسى عليه السلام، ما يحصل هذا. بارك الله فيكم. نعم. قال وقد صح عن الثقات من روايتهم لا يضيق عن الحصر من كراماتهم، جعلنا الله من الصادقين في حبهم وعاد علينا من بركاتهم. آمين آمين. ونؤمن بأشراط الساعة أي علاماتها، منها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وبطلوع الشمس من مغربها. الآن عيسى عليه السلام في السماء الثانية وله حياة تشبه حياة الملائكة، لأن هناك تعرفون في السماء لا يوجد شيء من النجاسات وغير ذلك، فالعلماء يعني قالوا بأن حياته كحياة الملائكة، يعني لا يأكل ولا يشرب، ومع ذلك له حياة مستقرة عليه السلام. ومتى جاء الوقت، لكن هو حي، يعني ما مات بعده. سيدنا عيسى عمره من يوم ولد إلى اليوم، الزمن يمر عليه والسنوات تعد، ولا بد له أن ينزل. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهبطن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود الطيالسي. يعني هذا الحديث موجود وفيه روايات أخرى يعني. نعم. قال وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض في مسلم. هذه الأخبار في آخر صحيحه موجودة. قصص الأشراط في آخر صحيح مسلم موجودة. أنا حب أن يطلع. نعم. وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها لأنها أمور ممكنة أخبر عنها الصادق. وقال ممكنة يعني من حيث العقل، لكن بإخبار الصادق عليه الصلاة والسلام هي واجبة الوقوع، لأن الرسول لا يحدث بالشيء يكون واحتمال أنه لا يكون. هنا عندما يتكلم العلماء قالوا وهي ممكنة، معناه العقل يقبل، وبما أن الرسول أخبر فهي أمور واجبة الوقوع، أي لا بد أن تقع لأن الرسول أخبر، ليس إمكان الوقوع هنا. نعم. ضئيل الآن حتى أنظر في الترتيب من أن خروج هو خروج الدجال قبل نزول عيسى، لكن خروج الدابة خروج الدابة قبل وطلوع الشمس من مغرب هذا آخر الزمان تقريبا. نعم. ثم انظروا الآن أنا سبحان الله وقعت في شيء من الشك، لكن هذا الذي أذكره أنتم انظروا حتى لا ندعي ما لا نعلم، ما الآن لا أستحضر. نعم. عيسى بعد الدجال، لكن الدجال يكون عمل كثيرا في ذلك الوقت. نعم. في حديث هو يقتله بباب لد، وما ينزل من السماء على في سحابة على جناحي ملكين من الملائكة يحمل بيده حربة يقتل بها المسيح في باب اللد في فلسطين، يقتل بها الدجال في باب اللد في فلسطين. نعم. ينزل في دمشق عيسى قالوا ناحية المنارة البيضاء، هذا الذي ورد في الحديث وهذا في مسلم، لكن الله أعلم أين. هذه الخبر خبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقال حذيفة بن أسيد الغزالي اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خصوفات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه النار يعني ليس إلى حشر القيامة، إنما تحشرهم من نواحي البلاد حتى يجتمعوا في بلاد الشام، وقالوا يعني في أم بلاد الشام في فلسطين. نعم. قال والحديث الصحيح في هذه الأشراط كثيرة جدا، وروي الحديث والأسار في تفاصيلها وكيفياتها فليطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ. أما إذا دخلتم إلى كتب التفسير والسير والتواريخ فترون فيها العجب، ليس كل الوارد فيها في وصف ما يكون أنه صحيح. في بعض كتب السير والتاريخ يقولون واحد من يأجوج ومأجوج طوله ذراع وعرضه 7 أذرع، طوله ذراع وعرضه 7 أذرع، له أذنان ينام على واحدة ويلتحف بالأخرى، لكن هذا يعني كأنه ليس بخبر. يأجوج ومأجوج قوم كثيرون، ورد في الصحيح أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من ذريته، لكن أين هم؟ كيف يكونون؟ ربك أعلم، ربك أعلم. الوارد في الصحيح نلتزمه. نعم، في مسلم يذكرها على الترتيب في حديث طويل يذكرها بالتفصيل. نعم. قال: تدى في شكل العقائد، ولا تصدق كاهنا من يخبر عن المغيرات ولا عرافا بالتسخير بمعنى المنجم والكاهن، وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. العراف عادة في تعريف العراف، من العراف الإنسان يضيع منه الشيء، يضيع منه الشيء فيذهب إلى إنسان يقول له هذا موجود إلى جانبه شجرة وقبله حجران وهناك امرأة مرت فأخذته صفتها كذا، وهذا يقال فيه العراف وهذا كذاب. والكاهن هو الذي يأتون إليه يقولون له انظر لنا ماذا يحدث لنا، أو ما ما ما ماذا يعني، ما هو حظي، ما هو نصيبي في الحياة. كالذين وكاللواتي ينظرون وينظرن في كوب البن، ما يوجد عندكم هنا هذا؟ بعضهم في كوب البن على زعمها تقرأ لا تقول لا أمامك إشارة أو إشارتان ويأتيك بعد ذلك مال أو يأتيك كلام لا يسرك، هذا والعياذ بالله تعالى إن قالته وهي تعتقد فقد ادعت علم الغيب، وإن كانت تعرف في نفسها الكذب فهو من كبائر الذنوب. لو قالته فقط لأجل المسايرة هذا من الكبائر، لو كان للمسايرة هذا من الكبائر. المسايرة من أي أنت، من أي قومية سائل أنت، من أين؟ المسايرة معناه أن يعني للمباسطة، للمباسطة غير المزاح. مباسطة يعني إذا كان يجلس اثنان للتسلي يعني، أيوة المسامرة في الليل تكون، المباسطة في أي وقت تكون. المباسطة يعني أنا إذا أردت أن أتسلى معك أنا أعرف أنك أنك غير صادق وأنت تعرف أنني غير صادق، هذا يكذب على هذا وذاك يكذب على ذاك هكذا. لكن المباسطة يعني هذا حرام من الكبائر لأن فيه ادعاء علم الغيب. أما إذا قالته وهي تعتقد أنها تعلم الغيب هذا كفر ومروق من الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد برئ مما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى كاهنا ومن أتى عرافا فسأله عن شيء فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مع أنه لم يصدقه لما سأله؟ لو كان للمباسطة ليس دين الله ليس للعب. نعم. يسمعونهم أم يسألونهم؟ لا يسألونهم، لأنك لا تستجر المعصية من فم العاصي ولا تستجر الكفر من فم الكافر ولا تستجر الحرام. أنت إذا أردت أن تلبس الإنسان، إذا واحد قيل لك إنه يشرب الخمر تأتيه بزجاجة وتقول له اشرب، فإذا شرب تكون فضحته عرفت، لا نفعل ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للكلام، إذا كان يخالف الدين لا نسأله عنه، لكن الذين إذا إنسان سمع لهم كما يضعون اليوم على التلفاز فسمع بنية أن يحفظ أمورا ليرد بها كذبهم هذا لا يضره، لأن الناس يعني يقعد هذا المنجم فيتحدث بمئة أمر كلها كذب، فإذا أصاب بواحدة قالوا هذا يعرف. الله أكبر، هو قال منذ سنة قال، والعياذ بالله تعالى. هو ورد هذا أن الشيطان يسمع الأمر تتحدث به الملائكة فيحاول أن ينزل به فيتبعه الشهاب، فربما أصابه قبل أن يقول، وربما ألقاها إلى شيطان غيره فيحملها إلى الكاهن فيلقيها ومعها مئة كذبة، هذا بالحديث، فيقول فيلقيها إليه ومعها مئة كذبة، فالكاهن لا يعرف أي الصدق وأي الكذب، يحدث بالكل وتكون من نقل الشيطان ونزغه. لكن الناس لا يذكرون كذبه، إنما يذكرون أنه عرف واحدة، يعني الامرأة حبلة، ما حملها؟ كاهن قال ذكر، الثاني قال أنثى، لا بد أن يصيب واحد منهما. وذاك يقول هذا لا يكون، هذا الإنسان لا يصل إلى هذه الرتبة، قال يصل، ما إما أن يصل إما أن لا يصل، أحدهما سيصيب. هذه معرفة، هذا علم، هذا تخمين ونظر في مغيبات، الله أعلم ما يكون. نعم. قال ذكره في المصباح وفي شرح العقائد وتصديق الكاهن فيما يخبر عن الغيب كفر، بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أنا كنت ذكرت لكم أن كلمة السنة تأتي بمعان عدة، فذكرنا من معاني السنة ما هو الذي يذكر مع القرآن، فإذا ذكر قلنا القرآن والسنة في معرض العلم والتعليم، فالمراد به الآثار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو هيئته أو تقريره أو ما يعني بتعريف الحديث. وإذا قلناها من في مقابلة الفرض تقول الفرض والسنة، فالسنة هي الفعل الذي إذا فعلته لك ثواب وإن تركته لم يكن عليك عقاب، وتأتي السنة فيما هو مجمل ما جاء به رسول الله من عقيدة وأحكام، من عقيدة وأحكام تقابل البدعة، في هذا الإطلاق تقابل البدعة، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من سنة وأحكام، من عقيدة وأحكام. هذه السنة ها هنا، يعني هذه التي لا تترك، وكذلك تأتي في أماكن تدل على اختيار النبي وانتقائه من باب ما هو أولى في دين الله تعالى، يعني اختيار الفعل وانتقاء الفعل على المعنى الذي يرضاه الشرع، وهو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين اجتمعوا فقالوا أنا أصلي لا أنام، قال الثاني أنا أصوم لا أفطر، قال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، يعني عما أراه أنا الأولى، عما أراه أنا الأجدى، عن عن عن طريقتي، عن مسلكي، عن مذهبي، عن فعلي، من رغب عنه يعني كرهه فليس مني. معناه هذا لا يحسب على أهل الدين الذي رغب عن الشيء. ما معنى رغبت عن الشيء؟ أي كرهته. فقال من رغب عن سنتي فليس مني، معناه لا يعد علي، يعني من الملة. وهذا الذي أوله الإمام أمير المؤمنين في علم الحديث أحمد بن حجر رضي الله تعالى عنه في شرحه على صحيح البخاري، هذا الحديث في البخاري. نعم. قال أما في هذا الحديث فالسنة هنا هي مجمل ما جاء به رسول الله، لذلك من ترك مجمل ما جاء به رسول الله فهو ملعون. ليس بعض الناس سرى بينهم كلام ما لا أعرف إن كان سرى عندكم، عندنا موجود في بلاد الشام يقولون من ترك سنتي فليس من أمتي، على زعمهم يقولونها لمن لم يصلي راتبة الصلاة على زعمهم، كأنه ما فعل الرسول سنة إلا رواتب الصلاة. الرجل يكون ذا لحية، يكون يحمل السواك، قد يكون يصوم اثنين وخميس، لكن إن ترك راتبة الصلاة قالوا له. الرسول قال من ترك سنتي فليس من أمتي، وبعضهم يزيد يقول ولا يدخل جنتي والعياذ بالله، هذا فساد. أما ها هنا في هذا الحديث، في هذا الحديث السنة معناه مجمل ما جاء به رسول الله. نعم تفضل. أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمة. أنا الذي أحفظه الزائد، الحديث هو ست، أنا الذي النص الذي أحفظه ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. التارك لسنتي ها هنا معناه الذي نكب عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. المستحل من عترتي معناه الذي يستحل من أهل بيتي. العترة هم عترة الرجل هم أهله الأقربون، عترة الرجل هم أهله الأقربون، يدخل في هذا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده، يعني مثل أولاد فاطمة الحسن والحسين، ويلتحق بهم سيدنا علي ومن التحق بآل البيت. نعم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال كذا بطريقة الحديثية، ونرى الجماعة إما أجمع عليه المسلمون حقا وصوابا، ونرى الفرقة عنهم عليه زيغا عن سواء الطريق وعذابا، أي سببا لاستحقاق العذاب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع عبقة الإسلام من عنقه. ودين الله تعالى في السماء والأرض للملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين واحد، وهو دين الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. لذلك لا تعبروا بقول الأديان السماوية، لا نعبر هذا التعبير. من السماء كم نزل دين؟ نزل دين إن الدين عند الله الإسلام، فلا ينزل من السماء إلا دين واحد وهو الإسلام. نقول عن الكتب السماوية كالإنجيل والتوراة والزبور نقول شرائع سماوية، ولا نقول أديان سماوية. دين سماوي واحد ولا دين غير هذا الدين، إنما هو دين الإسلام، دين آدم ودين المؤمنين قبل سيدنا آدم، دين الملائكة، الملائكة كانوا على الإسلام قبل أن يأتي سيدنا آدم، قبل أن يوجد سيدنا آدم كان دين الملائكة كان الإسلام. الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأنبياء هم الرابحون يوم القيامة،